نفس الطمع. هو نفس الطمع. شنو عندك 123؟ 123 فصل. وأما توحيد الألوهية. أيوة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة رسالة شيخنا محمد صالح الثمين رحمه الله تعالى جزاه خيرا، الموسوم بتقريب التدمرية. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة الثامن من ربيع الأول لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة السابع من الشهر 12 لعام 16 و2000، وقد وقفنا على فصل وأما توحيد الربوبية. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤلف ولشيخنا وللمسلمين ولوالدينا أجمعين. قال الشارح رحمه الله: فصل. وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله تعالى بالعبادة بأن يعبد وحده ولا يعبد غيره. أن الله هو الرزاق بقوة المتين، وأرسل الله الرسل جميعا بتوحيد العبادة. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما ارسلنا قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. فالمشكله العظمى الكبرى كانت بين الرسل وقومهم في توحيد العباده، فقد اتخذوا من دون الله اولياء يعبدونهم من دون الله عز وجل. فارسل الله رسله وانزل كتبه وامر بالعباده وحده لا شريك له. توحيد الربوبيه ذكرنا أن إفراد الله بأفعاله، وهذا ما وقع في الخلاف إلا يسيرا. فحتى المشركون الذين أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بالربوبية، أن الله هو الخالق، لكن اختلفوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما اختلفت الأمم السابقة مع رسولهم في توحيد ماذا؟ الألوهية. فقد اتخذ من دون الله أندادا أولياء يعبدون من دون الله، ومن هؤلاء شفعاء عند الله، ومن هؤلاء يقربون إلى الله زلفا. فمن هنا أرسل الله رسله وأنزل كتبه. والشيخ محمد الوهاب ألف كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد، أكثر الكلام والبحث فيه موضوع توحيد الألوهية، ذكر شيء يسير من توحيد الأسماء والصفات في آخر الكتاب. إلا هو العزيز الحكيم. قوله: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا نكر في سياق النهي، لا تشرك تفيد العموم، تفيد العموم. فهذا نهي عن أن يشرك بالله عز وجل أي شيء من الأشياء، حتى لو شيء لا نعرفه الآن، سيأتي المستقبل أيضا يعم هذا النهي. قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا دليل على أن العبادة لا تكون عبادة إذا كانت خالية من الشرك. يعني لو أن إنسان عبد الله وأشرك بالله عز وجل فهو ليس عابدا لك، لابد أن تكون عبادة بلا شك. ولنعلم فائدة مهمة جدا، أن المشركين يعبدون الله أو لا يعبدون الله؟ المشرك يعبدون الله. وظن البعض أن كل من يعبد الله خلاص فهو موحد، عبدت. لكن الله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. السبب إن أشركوا بالله، والله يقول: فإن أشركت لا تحبطن عملك. لابد أن تخلص العبادة لله، تعبد الله تعبد مع غيره، هذا كالذي لم يعبد. نكرة، إيش المعرفة منها؟ الرسول، لقى الرسول، فيفيد العموم، لأن بعد النفي قال: وما. فكل رسول ما في بلا استثناء، كل الرسل أرسلوا لماذا؟ أوحى الله عليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، لا إله إلا أنا فاعبدوه. وقول: وإلهكم إله واحد، يؤكد وحدانيته سبحانه وتعالى، الله عز واحد. وما الفرق بين واحد وأحد؟ وليد، الله واحد ولا أحد؟ الله عز واحد ولا أحد؟ قل هو الله أحد. ماذا قال في آخر السورة؟ قال: ولم يكن له كفوا أحد، لا كفء له، فهو منفرد صفات الكمال والجلال، فهو أحد لا مثيل له، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته، لا مثيل له، مفرد بصفات الكمال والجلال أحد، وهو واحد، يعني ليس باثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا جمع، إنما واحد. فرق بين واحد وواحد، الواحد يعني الذي ليس باثنين ولا ثلاثة ولا أكثر، واحد، والأحد المنفرد بصفات الكمال والجلال فليس له مثيل ولا كف ولا سميع. الله يقول وإلهكم كم واحد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقل الله عز شهد الله أنه لا إله إلا هو، الملائكة والعلم قائم من القص لا إله إلا هو العزيز الحكيم، الله صدقا من قلبه، فهي شهادة عظيمة شهد الله عز وجل بها، فهو أعظم شاهد وقد شهد بهذه الشهادة سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو. وهذه الآية فيها ذكر لا إله إلا هو مرتين، هي الآية الوحيدة في الكتاب، شهد الله أنه لا إله إلا هو، الملائكة والعلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفيها أعظم فضل لأهل العلم، فضائل العلم ذكرت الآيات والأحاديث، أعظم ما جاء فضل أهل العلم هذه الآية، لأن الله عطف شهادة أهل العلم وللعلم على شهادة الملائكة المعطوف على شهادة الله، فهذه شهادة عظيمة من الله عز وجل وللعلم بفضلهم، فلذلك ذكرهم هنا. فإن قال قال طيب أين شهادة رسل الأنبياء؟ رسل الأنبياء علماء. ولا عاصما لدمائهم وأموالهم، لم يكن توحيد الربوبية مخرج لهم. مخرج. ولم يكن إقرارهم بتوحيد الربوبية مخرجا لهم عن الشرك، ولا عاصما لدمائهم وأموالهم. وتحقيق هذا النوع أن يعبد الله وحده لا شريك له. أن يعبد. إيه شنو؟ يعبد إيش؟ أن يعبد الله. الله نعم. وتحقيق هذا النوع أن يعبد الله وحده لا شريك له بشرعه الذي جاءت به رسله كما قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن لم يعبد الله تعالى فهو مستكبر غير موحد، ومن عبده وعبد غيره فهو مشرك غير موحد، ومن عبده بما لم يشرعه فهو مبتدع ناقص التوحيد حيث جعل لله تعالى شريكا في التشريع. نعم، أفادنا الشيخ بأن هذا النوع من التوحيد، توحيد الألوهية، موضوع درس الليلة، قد أنكره المشركون، وكثير المتكلمين يقول لا إله الله يعني لا قادر على الاختراع إلا الله، لا قادر على اختراع إلا الله، هذا تفسير لإيش؟ لا إله الله بالربوبية. والحق أنه لا إله إلا الله يعني لا معبود مستحق للعبادة إلا الله، فكل من سوى الله فليس بمستحق العبادة كائن من كان، ولو كان الملائكة المقربين أو الأنبياء المرسلين أو الأولياء الصالحين أو الشمس أو القمر أو إنس أو جن أو شجر أو حجر أو وثن، لا أحد يستحق العبادة إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فمن أعرض عن عبادة الله، عن توحيد الألوهية، فهذا هو المتكبر أو المستكبر، فهذا كافر. ومن عبد الله لكن عبد معه غيره فهذا مشرك. ومن عبد الله وحده لا شريك له ولكن على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مبتدع، والابتداع ينقص التوحيد، بل أن البدعة قرينة الشرك، كما أن شهادة أن محمد رسول الله قرينة شهادة لا إله إلا الله، فكذلك البدعة المخالفة لشهادة محمد رسول الله قرينة الشرك المحبط لا إله إلا الله أو المنقص من لا إله إلا الله. لأن لما خلق الله الجن والإنس لعبادته بيّن لهم كيف يعبدوا وتكفل بذلك، فأرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع. فمن جعل لغير الله الحق في تشريع العبادات فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم يأذن به. إذن نحن أمرنا كما أمر غيرنا أن نعبد الله كما شرع الله. قال جل وعلا فاستقم كما أمرت، ليس كما تهوى، ليس كما تتذوق، ليس كما وجدت الآباء والأجداد، وإنما أعبد الله كما شرع الله لك، استقم كما أمرت. وهذه الآية ينبغي حفظها والعناية بها. استقم، ها كيف تستقيم؟ كما أمرت، كما أمرت الله بالغيب، ما نعلم كيف نعبده. هل نعلم كيف نعبده؟ لا، في طريق واحد عن طريق الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمنا كيف نعبد الله. كثير من الناس قد يكون مقتنعا بأنه مخلوق لعبادة الله، لكن تجده لا يعرف كيف يعبد الله، أو يأخذ طرق أخرى لعبادة الله، بالأهواء، بالأذواق، بالرأي. هذا غلط، غلط كبير، لأن الله كما خلقنا لعبادته بيّن لنا كيف نعبده، فأرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأمر باتباعه، وقال وأن تطيعوه تهتدوا، وقال فليحذر الذين خالفونا عن أمره، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا بد من هذا وهذا. ما هذا وهذا؟ إخلاص الدين لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والعبادة، والعبادة تطلق على معنيين، أحدهما التعبد، وهو فعل العابد، فتكون بمعنى التذلل للمعبود حبا وتعظيما، وهذان أعني الحب والتعظيم أساس العبادة، فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضاة المعبود بفعل ما أمر به، وبالتعظيم يكون الهرب من أسباب غضبه بترك ما نهى عنه. الثاني المتعبد به، فتكون اسماً جامعاً لكل ما يتعبد به لله تعالى، كالطهارة والصلاة والصدقة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من أنواع العبادة. العبادة تطلق بها فعل العابد، يعني إلى بمعنى التذلل للمعبود حباً وتعظيماً. بعض العلم يقول كلمة الخضوع أحسن من التذلل، الخضوع للمعبود حبا وتعظيما خوفا ورجاء. فهذا الخضوع لله عز وجل والحب لله والتعظيم لله يسمى عبادة. وأيضا العبادة تطلق على العبادات المشروعة، الصلاة عبادة، الصيام عبادة، الزكاة عبادة، الركوع عبادة، السجود عبادة، الذبح عبادة، النذر عبادة، الحلف عبادة، تسمى هذه عبادات، مفردها عبادة وجمعها عبادات. فالعبادة تطلق على فعل العابد، خضوعه وتعظيمه لله وحبه لله، هذا اسمه عبادة. والعبادات المشروعة تسمى عبادات أيضا. طيب، نعم. وللعبادة شرطان، أحدهما الإخلاص لله عز وجل بأن لا يريد بها سوى وجه الله والوصول إلى دار كرامته، وهذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يتعبد لله تعالى بغير ما شرعه، وهذا من تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله. فلذلك الأول والثاني إخلاص ومتابعة اجتمعا في قول إيش؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونلاحظ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فائدة مهمة، لما قال بني الإسلام على كم؟ على خمس، قال شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، هاتان الشهادتان كم ركن؟ واحد. بدليل قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت، صارت خمسة. لو كان شهادة لا إله إلا الله واحد وشهادة محمد رسول الله اثنان، لكان قال بني الإسلام على ستة، ما قال على ستة، قال ما على كم؟ على خمس. فبين أن هاتين الشهادتين لا تنفكان، لا بد مع شهادة لا إله إلا الله شهادة محمد رسول الله، ولا بد مع شهادة محمد رسول الله شهادة لا إله إلا الله، فهما شيء واحد، شيء واحد. لا إله إلا الله إخلاص الدين لله، شهادة محمد رسول الله مقتضاها عبادة الله كما أمر الله كما شرع الله. واضح؟ نعم. فالمشرك في العبادة لا تقبل عبادته ولا تصح لفقد الشرط الأول، والمبتدع فيها لا تقبل ولا تصح لفقد الشرط الثاني. وقد دل على هذين الشرطين كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أدلة اشتراط الإخلاص من كتاب الله قوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قوله ألا لله الدين الخالص، هذا منطوق. المفهوم منه أن ما ليس بخالص فليس لله. المنطوق ألا لله الدين الخالص، المفهوم يعني ما ليس بخالص فسيكون لغير الله ليس لله. هذا المفهوم من هذه الآية جاء في حديث قدسي صحيح مسلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، وفي رض فهو للذي أشرك. لما قال ألا لله الدين الخالص، هذا المنطوق مفهوم منه أن ما ليس بخالص فهو ليس لله. ما الذي لله؟ الخالص. ما الذي ليس لله؟ الغير خالص. فقال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. تحاضر الدرس معنا؟ لا، السنة التغالب. قاعد أتكلم عن السنة، تطبيق السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ قال الصحابة: ما لي أراكم عزين مفترقين، بينما أنكر عليهم أخذوا يتجمعون، حتى قال: لو بسط علينا بساط لشملنا. إذا قربت تعطيني شعور بعد أنك أنت فعلا جاينا وودك تستفيد. لما تروح بعيد منك يمكن عندك موضوع ثاني ما أدري. هذه السنة لازم نتقارب. زين، طيب، فنعود الآن نقول أن الله يقول ألا لله الدين الخالص، هذا منطوق. المفهوم أن ما ليس بخالص سيكون ليس لله. ما الذي لله؟ خالص. هذا المفهوم من الآية جاء في حديث قدسي، قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، ففي لفظ فهو للذي أشرك. ما الذي لله؟ خالص، ذاك ليس لله. ما في عمل لله ولغير الله، لا، إما أن يكون لله أو سيكون حتما لغير الله. الله غني، لابد أن يكون العمل خالصا حتى يقبله هو، حتى العمل خاص الله غني عنه، لكن حتى يقبله وينتفع منه صاحبه لابد أن يبتغي به وجه الله. واضح؟ وقال جل وعلا، وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا إلا، أسلوب حصر. كيف عرف أسلوب حصر؟ لأنه قال ما نفي بعدها إلا، فإلا بعد النفي تفيد الحصر، مثل لا إله إلا الله تفيد الحصر. وما أمروا إلا، واضح؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء يعني مائلين عن الشرك إلى التوحيد. نعم. وقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أتدرون أين قال الله عز وجل هذا؟ قاله في سورة الأنعام في سياق ذكر بعض الأنبياء، فلان وفلان وفلان وفلان، ذكرهم جملة ثم قال ولو أشركوا، هم أنبياء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومثل هذا ما قال الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وقد أوحي إليك، يعني يا رسول الله، وإلى الذين من قبلك، يعني إخوانك المرسلين، لئن أشركت ليحبطن عملك. خطير الشرك. إذا هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام المعصوم، نقول له جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، لئن أشركت ليحبطن عملك. شوف، عنده عمل بالشرك يحبط، هذا كيف من الذي لا عمل له؟ لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من القاسين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالعبادة بلا إخلاص حابطة باطلة، والعبادة بدون متابعة مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردودا. فما الفائدة من العمل إذا كان حابطا أو كان مردودا؟ المقصود من عمل الإنسان ماذا يعمل؟ يرجو ثواب الله، يريد الثواب، يريد الجنة، يريد رضا الله عز وجل. إن كان حابطا أو مردودا لا فائدة منه، فوجب على المسلم أن يجتهد على ماذا؟ على تحقيق الإخلاص والمتابعة حتى يكون عمله مقبولا. نعم، هذه بعض الأدلة من القرآن إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتنوعة الدلالة. ومن أدلته من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا أحد ألفاظ البخاري. الحديث مشهور جدا، لعل الشيخ هنا لما قال هذا أحد ألفاظ البخاري لأن جاءت في بعض ألفاظ على غير الحديث المشهور في الأربع النووية فيه ذاك ماذا يا إخوان؟ قال: إنما الأعمال بالنيات. الحديث مروي بالنية وبالنيات، كما أنه قال: ومن هذه الدنيا يصيبها امرأة يتزوجها، في رواية: امرأة ينكحها فهجرته إلى مهاجر إليه. فهذا دليل من السنة على وجوب الإخلاص، أن تكون النية لله عز وجل. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن أدلة إيش قلنا عن الحديث هذا؟ أنه إيش قلت سيارة أو مسلم أنه يدل على مفهوم قول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. هذا منطوق، ألا لله الدين الخالص، يفهم منه أن غير خالص ليس لله، ما لم يكن خالصا فليس لله. إذا فهمت المنطوق المفهوم تستفيد من أحكام ثانية. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: لا تلبس المرأة المحرمة، لا تنتقم المرأة المحرمة، ولا تلبس قفازة المحرمة، يعني غير المحرمة تنتقم وتلبس. مفهوم منطوق، منطوق المفهوم. فهنا لما قال ألا لله الدين خالص، يعني معنى أن ما ليس لي خالص ليس لله. فقال هنا في حديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. طيب، هنا من عمل عملا، هذه عملا نكرة ولا معرفة؟ نكرة، فتفيد. لماذا فادت العموم؟ كيف نعرف أنها تفيد العموم؟ ليس كل نكرة تفيد العموم، لابد تكون في سياق معين حتى تفيد. ما في ألف لام، ما في ألف لام يعني نكرة، بس لماذا فادت العموم؟ كم مرة شاف النكرة جاءت في سياق النفي أو النهي أو الشرط. هنا أين الشرط؟ من عمل، يعني الذي يعمل عملا يشرك فيه مع الله غير الله تركته وشركه. فإذا تركه الله وشركه معناه لا يقبله، لا يقبله ولا يجازي عليه. نعم. ومن أدلة اشتراط المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله تعالى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتنوعة الدلالة. أن هذا صراطي، يعني طريقي. وهنا لما قال: وأن هذا صراطي، هذا ذكره صح؟ الصراط يأتي مذكرا ويأتي مؤنثا، يذكر وأنه من القرآن. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي، هذه سبيلي، هذه اسم إشارة للمؤنث. وهنا قال: وأن هذا، هذا اسم إشارة مذكر، دل على أن سبيل وطريق وصراط يذكر ويؤنث. لما قال: وأن هذا صراطي، هنا إيش صراطي؟ الياء ماذا تسمى لي؟ يعني الله صراطي، فهو صراط الرسول صلى الله عليه وسلم مضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا الصراط يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يضاف إلى الله عز وجل؟ الصراط هذا هو صراط الله ولا صراط رسول الله؟ صراط الله وليس صراط رسول الله. طيب هنا يقول وأن هذا صراطي ها؟ بمعنى الطريق، هو كله مع الطريق، الصراط هو الطريق هو السبيل. لا، طريق محمد يتبع، هو محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو باعتبار الذي شرعه والذي أنزله هو مضاف إلى الله، الله الذي شرعه وأنزله، باعتبار الذي جاء أنزل عليه وجاء به ودعا عليه هو صراط الرسول صلى الله عليه وسلم، صح؟ الآن الرسول صلى الله عليه وسلم نبينا ولا نبي الله؟ مش نبي الله؟ نبي الله. يا لحن فهمني، هو نبينا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نبي الله؟ ها، نبي الله باعتبار هو الذي نبأه وأرسله، صح؟ نبينا باعتبار أنه إيش؟ أرسل إلينا وآمن به واتبعنا، واضح؟ واضح؟ واضح. هذا اسمه هذا باعتبار، هذا باعتبار. يعني فلان هو زوج ولا أب؟ باعتبار أبنائه هو أب، باعتبار زوجته هو زوج، وباعتبار ابناء أخيه هو عم، وباعتبار ابناء أخته هو خال، هو نفس الرجل. شوف، يعني هذا اسمه اعتبار. إذا أردت أنه لفلان هو أب له، وإذا أردت لفلان هو عم له، وإذا أردت لفلانة هو زوج له، وإذا أردت لفلان هو ابن له لأبيه، فيتغير مسمى باعتبار، كلما تغير الاعتبار تغير المسمى. فالرسول صلى الله عليه وسلم نبي الله باعتبار الله عز وجل الذي نبأه وأرسله، وهو نبينا باعتبار أننا آمنا به واتبعناه، صح؟ هكذا. فالصراط هو صراط الله وصراط رسول الله باعتبار الذي شرعه وأنزله هو صراط الله، وباعتبار الذي أنزل إليه واتبعه هو صراط الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا ممكن يقال هو صراط الله ورسوله، واضح؟ الله يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الله الذي يقول وأن هذا صراطي هو صراط الله فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل. إيش نلاحظ هنا الفرق بين صراطي والسبل؟ الصراط هو معنى السبيل ترى، لكن ما الفرق بين صراطي واحد سبل؟ ها، صراط جاء إيش؟ جاء مفردا، والسبل جاء جمع، ما يدل على أن طريق النجاة كم طريق؟ واحد. بينما سبل الهلاك كثيرة، واضح؟ طريق واحد، طريق النجاة واحد مستقيم. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية رسم رسما بيانيا، ماذا فعل؟ خط في الأرض خطا مستقيما، وفي الأرض خطا طويلا، وخط عن جنبيه ماذا؟ خطوط قصيرة. ثم تلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي، شوف واحد، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، قال هذا صراط الله وعليه داعي الله، وقال عن هذه الخطوط اللي على جنبيه قال هذه السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو، واضح؟ شوف، صراط واحد والسبل الضلال كثيرة، سبل جمع. فقال جل وعلا وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال جل وعلا ومن يتقي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يأتي إنسان ويقول يقبل منه وهو في الآخرة من الفائزين؟ يقول يمكن واحد يدخل الجنة ولو كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو هندوسيا، ليش الجنة فقط للمسلمين؟ فهذا إيش؟ يخالف، يحاد الله بهذا الخبر. الله ماذا يقول؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منك. فكيف يأتي إنسان يقول لا يقبل منك؟ هي جنتك أو جنة الله؟ هي الأمر بيدك ولا بيد الله؟ هو الدين دينك أو دين الله؟ هو القيامة التي يقيمها من سيقيمها، أنت ولا الله؟ الله يقول في الآخرة من الخاسرين، لن يقبل منك وفي الآخرة من الخاسرين. كيف يأتي إنسان يقول لا لا يقبل منك ومن الفائزين؟ كلام خطير جدا لو تفكر الإنسان وقيمت عليه الحجة وأصر، هو كافر لأنه يكذب الله. ماذا يقول عن الخبر هذا؟ يقول لا هذا كذب، ما هو صحيح أن ما يقبل منه إلا الإسلام، ما هو صحيح أنه في الآخرة من الخاسرين. هذا معنى كلامه إذا قال لا يقبل غير الإسلام وممكن أن يفوز في الآخرة. والله يقول ومن يبتغي من يطلب غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقول في وصف النبي صلى الله عليه وسلم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يعني من لم يكن كذلك فليس من المفلحين. نعم. ومن أدلته من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما طيب قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا هذه عمل النكرة ولا معرفة تفيد لماذا؟ لأن في السياق الشرط من أداة شرط من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن عمل هذا فعل الشرط جوابه جزاءه أين ها فهو رد. هذا الجواب هذا الجزاء هو جواب الشرط ولا جزاء الشرط؟ جزاء الشرط ولا جواب الشرط؟ هذا يسمى جواب الشرط ويسمى إيش جزاء. عرف أن هذا هو نفسه ممكن يأتيك مثلا يقول جواب الشرط تفاهم أنه جزاء الشرط هو جزاء الشرط هو جواب الشرط هو ما يترتب هو الذي يترتب على فعل الشرط. من اجتهد نجح من اجتهد على فعل الشرط إيش جوابه أو جزاؤه نجح. فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا نتيجة جواب جزاء فهو رد. ومعنى فهو رد يعني مردود. فرد هنا مصدر لكن معناه اسم مفعول مردود يعني مردودا. فكيف هنا تفيد العموم عملا يعني إيش يصير المعنى إذا كان عملا نكرة في السياق الشرط تفيد العموم يعني من عمل أي عمل من الأعمال ليس عليه أمر الله رسوله ليس عليه أمرنا نتيجة جواب الجزاء ورد. هذا المنطوق المفهوم أن من عمل عملا من أمرنا على أمرنا فهو مقبول. واضح؟ طيب هذا الحديث من رواه؟ البخاري ومسلم. لكن لما رواه البخاري ترى يا اخوان رواه معلقا ومسند عند مسلم. اللي رواه البخاري ومسلم مسندا لفظ ماذا؟ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي فرق وفائده بين اللفظين لفظ الحديث الاول والثاني. الحديث الاول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما الفرق بينهما؟ الفائدة أن من أحدث قد يأتي إنسان يقول أنا ما أحدثت كالذين يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام وإحنا في الموسم موسم هذه البدعة المحدثة التي طمت العالم الإسلامي منذ قرون جاء بها فاطميون في الروافض ونشروها في الأمة وما زال من يتبعهم في ذلك. واحد يتبقى وين هذا منذ قرون ما أحدثت أنا شيء هل أنا أحدثت؟ أنا ما أحدثت. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من أحدث أنا ما أحدثت. نقول له حتى لو ما أحدثت فاللفظ الآخر حجة عليك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وما معنى ليس عليه أمرنا؟ يعني ليس عليه ديننا وشريعتنا. لأن أيضا بعض الناس يشغب ماذا يقول؟ كل شيء ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة ضلالة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ركب طائرة ما ركب سيارة ما استعمل كهرباء. نقول لا الرسول صلى الله عليه وسلم خص ماذا اللي هو الرد؟ أن يكون من أمرنا من ديننا من شريعتنا. روح اركب طيارة اركب سيارة ما شو شرع. لكن إيش لا تأتي بشيء جديد في الدين. الدين تام. الله يقول في كتاب اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فالدين تم. ما قبض الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد أتم الله به الدين. أما الدنيا خذ منها ما أباح الله اركب سيارة اركب طيارة اركب صاروخ افعل اللي تبي ما يخالف شرع الله عز وجل مما نهى الله عنه ورسوله، واضح؟ أما الدين لا، الدين كمل. ولذلك نحن لا ننتظر المهدي، عند الرافض يقول المهدي المنتظر، المهدي المنتظر، ما في عند السنة شيء اسمه مهدي منتظر. نعم في مهدي يخرج آخر الزمان، لكن هل هو منتظر؟ هل احنا قاعد ننتظره متى يطلع، متى عجل الله فرجه؟ ننتظره؟ ما ننتظره. لماذا لا ننتظره؟ الدين كامل، ما ننتظر أحد يأتي يكمله. آخر زمان يصير فتن فيظهره الله عز وجل، يملأ الأرض عدلا وقسطا بعد ما ملئت ظلما وجرا. لكن هل نحن ننتظره يا قائم يا عجل الله فرجك؟ لا. فذاك هو اسمه المهدي عند أهل السنة، ليس اسمه المهدي المنتظر، لأنه غير منتظر عندنا. ومع ذلك قد تتسرب هذه الكلمة، تجد بعض أهل السنة حتى مشايخ علماء يقول المنتظر، لكن لو دققت الأمر ما في بكتاب السنة اسمه منتظر ولا ننتظره أصلا. الدين كامل الحمد لله، كامل محفوظ، ما ضاع منه شيء، لم يضع منه شيء، وإنما حفظه الله عز وجل. لأن الله لما خلقنا لعبادته كان من حكمته ورحمته أن يحفظ لنا الدين، مش أمرنا أن نعبده. لو لم يتكفل بحفظ هذا الدين تعذر علينا عبادته، كيف نعبده والدين قد ضاع؟ انتبهتم؟ فلما أمرنا جل وعلا بعبادته ماذا أكرم الله عباده به؟ حفظ لهم الدين حتى يعبد به. لكن لو ضاع مع الحروب، مع الغزو، مع التتار، مع لو ضاع مع وسائل الإعلام، مع المشوشين، مع الملحدين، مع أصحاب الشبهات، وراح وضاع الدين، لا تعذر أن نعبد الله عز وجل، وقد خلقنا أن نعبده. فكان من رحمته أن يحفظ هذا الدين. حفظ ماذا؟ الواجبات والسنن ولا فقط الواجبات؟ الواجبات والسنن، حتى المستحبات محفوظة إلى يومنا. شوف قرون، شوف كم مرت الأمة في أزمات وغزو وتتار وحروب صليبية، ودخل من دخل في دين الله عز وجل، وترجم الكتب اليونانية والفلسفة والعرب مع العجم، ووسائل الإعلام والإنترنت، كل هذا التشويش والتشويه، وما زال الإسلام باقيا، ما زال صحيحا. من احتاجه، من أراده، من بحث عنه سيجده، لأن الله جل وعلا تكفل بحفظه. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ، كما حفظ الله عز القرآن حفظ السنة. وذا قيض لها علماء، ميزوا السقيمة من الصحيح، ما في لفظة، ما في حرف، ما في سنة، ما في مستحب، ما في مندوب، إلا محفوظ من الأدلة الشرعية. علمه من علمه، وجهله من جهله. نعم. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خطب الناس يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود. هذه في فائدة عظيمة لما قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وشر الأمور محدثاتها. شوف التعبير عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: شر الأمور محدثاتها. محدثات هذه الشر عظيم، وإذاك محدثات بدع شر من المعاصي والكبائر. لماذا؟ لأن المعصية حتى صاحب المعصية يدرك أنه عاصي الله فيها، لكن البدعة يأتي المبتدع بدعته ويظن أنه يحسن صنعاً. ولذلك لأن تنصح عاصياً أهون وأسهل من أن تنصح مبتدعاً. لما؟ عاصي يقول كله صح كلامك، الله يهدينا، الله يا رب يتوب علينا، عارف نفسه أنه عاصي، كان صاحب فاحشة ولا يأكل حرام ولا ربا ولا رشوة ولا سرقة، عارف ومدرك أن ما يفعله منكر وحرام، لكن صاحب البدعة هو يظن في نفسه أنه يحسن صنعا يتقرب إلى الله، هو في مسجد أو في حلقة ذكر أو في جامعة شرعية، ربما قالك تركت أصحاب المنكرات السواحل والشقق والدعارة وجاي إلى بيت في المسجد تنكر عليه تقولي لا تذكر الله ولا تصلي على رسول الله أخرج. شوف يظن ماذا؟ يظن ماذا؟ أنه يحسن صنعا، أنه على الحق، أنه يتقرب إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الأمور محدثاته. أضف لذلك يا أخوان، لا تكاد تجد صاحب بدعة خاصة أصحاب البدعة الكبيرة إلا وعنده منكرات وفواحش وسرقات وأكل أموال الناس بالباطل وتسلط على الناس وتحرش بنسائهم. سبحان الله، أفسد الناس أخلاقا من أصحاب البدع، تجدهم متسلطين على البسطاء يأكلون أموالهم بالباطل، يتحرشون بنسائهم، يتسلطون عليهم، تجده منفوخ يمد يده حتى تقبل يده، حتى يتمسح به، حتى يركع له، ويكذب كذابون. شوف ذاك اللي بالمقطع السوداني رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول ما أدري ما الذي شافه في المدينة، يقول فقال يا شيخ خليفة، قال والله يقسم والله ما قال يا خليفة، قال يا شيخ خليفة الرسول، يقول والله ما ناداني باسمي قال لي خليفة، بل إيش قال؟ يا شيخ خليفة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حياته ما قال يا شيخ أبو بكر يا شيخ عمر، هذا الحين جاي يقول الرسول قال والله يقسم كذاب، يقسم أن الرسول قال له والله هاش يا شيخ خليفة. شوف فسبحان الله البدع هذه تفسد الدين والدنيا، البدع شر الناس أخلاقا. وذاك أهل السنة المتمسكون بالسنة تجدهم أحسن الناس خلقا وأوسعهم صدرا وأكرمهم وأرحمهم، كما قيل عنهم أعلم بالحق وأرحم خلق. تجد شر الناس الروافض لأن بدعهم عظيمة في أخلاقهم وسفكهم للدماء وإسرافهم، ولا في رحمة ولا في صدق، يكذبون. حتى أحد المحدثين كان له صديق من الجن يتدارس معه الحديث، حدثنا حدثنا والجن يسمع، فذات يوم سامره فقال أفيكم أهل الأهواء؟ الشيخ هذا المحدث يقول للجن فيكم أهل الأهواء؟ قال نعم. قال من شرهم؟ قال الرافضة. شوف يعني الجن ورافضي ما لا يتوقع حاله صلى الله عليه وسلم، البشر أكمل من الجن، وذاك الله جعل الرسل من البشر، هذا جني ورافضي شر على يعني شر أهل الأهواء من الإنس والجن الرافضة. لما عقائد فاسدة بدع، وإذا قيل أهل بدع ليس هذا مقتصرا على البدع العملية، في بدع اعتقادية أيضا من البدع، ما هو إيش بدع الاعتقاد، كبدعة تعطيل الله عز وجل، تعطيل صفات الله عز وجل، كبدعة القدر اللي هي نفي القدر اللي يقول لا قدر الله ما له مشيئة، كبدعة الجبر كل إنسان ليس له مشيئة هو مجبور على فعله، هذه تبطل الشرائع، ما له داعي للشرائع بما أنه مجبور، كبدعة الخروج التي بها قتلوا حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب كان أفضل أهل الأرض في حياته، من أفضل منا قد توفي، لكن لما كان في حياته بعد وفاة عثمان وقبل عمر وقبل أبو بكر وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم قبله، بقي علي بن أبي طالب هو أفضل أهل الأرض وبشر بالجنة، قتلوه قربا إلى الله. شوف ببدعة الخروج الخوارج، البدع شر عظيم. فذاك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال شر الأمور محدثاتها، شر، قال وكل بدعة ضلالة، وفي رواية قال وكل ضلالة في النار. وهنا الحديث الثاني فيه فائدة عظيمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فهذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد خبر وإنما هو خبر يحمل معنى التحذير، يعني إيش؟ يعني احذروا خلافات ستكون كثيرة حتى لا يكاد الإنسان يجد الدين الصحيح لكثرة ما دخل عليه من البدع، من الرواية الإسرائيلية، من الأحاديث الموضوعة، من الموالد، من الطرق، حتى لا يتعذر عن على كثير من الناس خاصة إذا نشأ في بلاد فيها من البدع ما فيها أن يعرف السنة، وإذا جاء بالسنة صار مستغربا، استنكروا عليه كيف يعبد الله بهذه السنن المشروعة. تصوروا يعني تنتكس الأمور حتى يصبح المنكر معروفا ويصبح المعروف منكرا، والبدعة تعتبر تصير سنة والسنة تكون إيش؟ بدعة، مستنكر لمن يستقيم على أمر الله ورسوله. شوف، فقال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا كان قريب من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت البدع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأت بدعة الخوارج وبدأت بدعة القدر في زمن الصحابة أدركوها، وبدعة أيضا الرفض. يعني كيف عاد اليوم من ذاك الزمن والبدع تزيد تزيد تزيد، الله ينجينا منها. فما المخرج؟ ذكر الداء وذكر الدواء. الداء ما هو الدواء؟ الداء الذي ذكره الاختلاف الكثير، المخالفة. والدواء قال فعليكم بسنتي، طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وهذا دليل من السنة على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع خلفاء الصحابة. شوف، فإن قال ألا يكفي، ألا تكفي السنة؟ تكفي ولا تكفي السنة؟ نقول اتباع الخلفاء الراشدين المهديين من السنة. من أمر باتباع الخلفاء الراشدين؟ من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن إذا كنت تريد أن تتمسك بالسنة حقا، فالسنة قد أمرت بماذا؟ باتباع الصحابة، هذا من السنة. والدليل في الحديث نفسه أن اتباع الخلفاء الراشدين من السنة. ماذا قال؟ شوف الدليل، انظر مرتين موجود هنا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال تمسكوا بها. هل قال تمسكوا بهما ولا قال بها؟ بها. ما هي بها؟ يعني سنة وسنة الخلفاء الراشدين، قال بها لم يقل بهما، مما يدل على أن سنة الخلفاء الراشدين من سنة النبي. دليل ثاني، قال وعضوا عليهما ولا عليها؟ قال عليها لم يقل عليهما. ما في فرق بين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، هي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم، أسلوب تحذير محدثات الأمور، أن كل محدث بدعة كل بدعة ضلالة. نعم. ولا تتحقق المتابعة إلا بموافقة العبادة للشرع في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. نعم صحيح. العبادة قد تأتي بسبب مشروع وبجنس مشروع وبقدر عدد يعني مشروع، وبكيفية أي صفة مشروعة، وبزمن مشروع محدد، وبمكان. هذه ستة أمور لو رقمتها سهلها لكم، سهلها عشان تحفظ أسهل. نقول بالزمان والمكان والكم والكيف والجنس والسبب. السبب بالزمان والمكان والكم والكيف والجنس والسبب. أسهل وأسهل، زمان ومكان، كم وكيف، جنس وسبب. بالزمان والمكان والكم والكيف والجنس والسبب. بالزمان يعني إذا شرعت العبادة بزمن معين فلا تصح إلا بزمنها المعين المشروع. هذا معروف جدا، الصلاة هي خمس صلوات، فجر ظهر عصر مغرب عشاء، لابد تصليها في وقتها في زمنها المشروع. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في الوقت. فلو شرع الإنسان وقتا للصلاة غير الوقت والزمن المشروع يرد. الحج له زمن مشروع، الحج أشهر معلومات، فلو ذهب الآن واحد إلى الحج الآن الحج في ربيع الأول، هل يصح حجه؟ يصح أو لا يصح؟ لماذا؟ لأن غير الزمن المشروع، لابد من الزمن. لو واحد الآن صام رمضان ونحن في ربيع، ها؟ قال أنا في رمضان عندي شغل وراح يكون شوي الجو حار، إيش ما أصوم الآن أحسن لي، ها؟ يصح صومه لأن خالف في الزمن، في الزمان، الزمان والمكان. العبادة إذا شرعت بمكان فلا تصح إلا بمكانها المشروع. فلو وقف إنسان يوم عرفة خارج عرفة متعمدا ما صح حجه، لازم الحج عرفة. لو طاف بغير البيت العتيق وضع على كعبة في كربلاء، ها، وحج إليها، ها، يصح حجهم. لماذا؟ لأنه غير المكان المشروع. لو صلى جمعة في غير الجامع، واحد بالمطافي الزام عنده، ثم واحد يشاركهم سوينا جمعة في المطافي من الزام، ما يقدر يروحون ماسكين مطافي، وليش طفنا الجمعة وراح لقام للجمعة في مركز المطافي؟ صح يا حضرة الضابط؟ يوم الجمعة، يوم الجمعة سوونها، ترى صلاتكم باطلة تسوونها. ما تشرع الجمعة إلا في المسجد، إلا في الجامع. الرسول صلى الله عليه وسلم سافر في تبوك حتى يوم عرفة، وافق يوم جمعة، ما صلى جمعة يا سلام، صلى ماذا؟ ها، ظهرا وعصرا وجمع بينهما، صح؟ ثم قام في عرفة في الموقف، ما صلى الجمعة، صلى ماذا؟ ظهر وعصر. ما تشرع الجمعة إلا في الجوامع. فإذا كانت العبادة مرتبطة بمكان فلا بد من مكان مشروع. الجبال كثيرة في كل مكان إلا في الصحاري، لكن ما يصح السعي إلا بين جبلين صغيرين، ما اسمهما؟ الصفا والمروة. والله لو وضعت جبلين من ذهب وطفت سعيت بينهم سبعا ما صح سعيك ولا حجك، لأن الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. فهذا الزمان والمكان. الكم واضح، يعني العدد اللي سماه الشيخ نور القدر. فصلاة العصر للمقيم كم ركعة؟ 4. لو صلىها 40 ما صحت، لو صلىها 400 ركعة ما صحت، لو صلىها 3 ركعات ما صحت. لما؟ مشروعة بعدد، ها، لابد أن تأتي بالعدد. لو قال زيادة الخير خيرين، خلينا وأنا نشيط خلينا نصلي 6 ركعات الظهر ولا العصر، ها، ما صحت. لابد من العدد المشروع، ما تزيد عنه ولا تنقص. هذا معنى ايش؟ الكم. الكيف يعني الصفة. قال عليه الصلاة والسلام: من توضى نحو وضوئها، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: خذوا عني مناسككم. فلو أن شخصا ما خالف في الصفة، في الركعة، في كل ركعة من صلاتنا ركوع وسجدتان، صح؟ لو جعل في صلاته في كل ركعة ركوعين وسجدة واحدة، تصح صلاته؟ ما تصح، ما تصح. لابد أن يجعل إيش؟ في كل ركعة ركوعا واحدا، أن يأتي في كل ركعة ركوعا واحدا وسجدتين. طيب، هو لازم يركع ويعتدل ثم يسجد ثم يجلس ثم يسجد، صح؟ ما رأيكم لو قدم السجود على الركوع، قرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ثم هوى إلى السجود، سجد سجد ثم قام ثم ركع، ها، تصح صلاته؟ تصح. لماذا؟ خالف في ماذا؟ في الكيفية. فلا بد إذن الزمان المكان والكم والكيف. أيضا العبادة لها سبب، إن كان لها سبب. فإذا اشتد الريح سبب لأن تقول دعاء اشتد هذا الريح، اللهم سك خير هذا الريح وخير ما أرسلت به، وأعوذك من شر هذا الريح ومن شرها ومن شر ما أرسلت به. فواحد قام صلى ركعتين عندما تشتد الريح، ما يصح. جعل سببا لعبادة لم يجعلها الشارع أو الشرع لم يأتي به جعل سبب. لكن إذا خسف القمر أو كسفت الشمس، نادى المنادي الصلاة جامعة وصلى ركعتين، هذا سبب مشروع. فما يتجعل سببا لم يجعله الشارع سببا، وتأتي بالعبادة عند سببها إذا كانت مشروعة عند سبب. واضح. الجنس أخيرا نقول الجنس كزكاة الفطر شرعت من طعام صاع من طعام. بعض مشايخ نقول لو أخرجها صاع من ذهب ما قبلت لأن مشروع من ماذا؟ من طعام. لو تقرب الإنسان في الأضحية فذبح مثلا غزالا أو وعلا أو ظبيا أو أرنب أو ديكرومي تصح أضحيته؟ تصح؟ ما تصح، لأن الأضحية مشروعة من ماذا؟ من جنس بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. والغنم هذا اسم جنس يشمل ماذا؟ الماعز والضأن. والعلماء يقول لا بأس أن يضحي بجاموس، فالجاموس من جنس البقر. لكن لو واحد ضحى بدجاج ها ولا ديكرومي ولا غزال ولا حمار وحشي، حمار وحشي يجوز أكله، يصح؟ يصح ولا يصح؟ لماذا؟ خالف العبادة ها في الجنس المشروع. فلا بد حينئذ أن نضبط الأمر، ولو لاحظنا الأمر الآن حتى تطبق السنة لابد أن تتعلم العلم حتى تطبق السنة فتعرف زمان العبادة ومكانها وصفة العبادة وكم كميتها صح العدد وسببها وجنسها. فلا بد أن توافق العبادة المشروعة بماذا وماذا وماذا وماذا وماذا الزمان المكان الكم والكيف والجنس والسبب. واضح؟ وهذا لا تجد إلا عند أهل السنة. كل الدعوات ما تجد عندها العناية بتطبيق السنة والعمل بها. حتى إذا وجدت واحد من أصحاب الدعوات الأخرى هذه من غير أهل السنة عنده تطبيقات سنية ما تعلمها منهم، تبهتم؟ ما تجد العقيدة الصحيحة والتوحيد والسنة وتطبيقها عند كل هذه الدعوات القائمة إلا عند أهل السنة، إلا عند السلفية. وذاك من أجمل ما سمعت، من أجمل أن الشيخ الألباني رحمه الله كان يناظر واحد من جماعة التبليغ، الأحباب هؤلاء يسمونهم أحباب الدعوة والتبليغ، فقال له أين الله؟ فقال ذاك الله في السماء. جواب صحيح ولا خطأ؟ تبليغ يقول الله في السماء. فقال الشيخ الألباني قولك الله في السماء تعلمت من جماعة التبليغ؟ قال لا. قال لا، ما علمونه هذا الشيء. هو هذا الرجل في بلد أو في فترة أو في تعلم إيش أن الله في السماء، لكن التبليغ اللي علمه أن الله في السماء لا أبدا. أنا سألت تبليغ هنا قريب من المسجد هندي زائر الكويت يقول عن نفسه يقول أنا عالم، هو يقول جلسنا معه أنا بنفسي سألته وعن نفسه أنه عالم، قال عمري 60 وأنا عالم أحفظ القرآن كاملا وعمري في الدعوة 40 سنة، كان عمري 20 الآن 60 40 سنة وأنا في الدعوة وخرجت إلى 70 بلد خروج التبليغ، خرج إلى 70 بلد عمره 60 وعالم وصار 40 سنة في الدعوة. فقلت أين الله؟ فسكت. أين الله؟ أين الله؟ ما عرف يجاوب. أين الله؟ ما عرف. فكان في بعض العوام جلوس، قلت أين الله؟ قال الله في السماء. وأنت أين الله؟ قال الله فوق. صح كلامك. وأنت أين الله؟ سكت. أين الله؟ آخر شيء قال أقول لك بعدين. تقول لي بعدين؟ والله يا أخوان 60 سنة عمره 40 سنة في الدعوة حافظ القرآن خارج 70 بلد في العالم بتجول 100 وبطانية مو عارف أين الله. لازم تعرفون هذا الشيء. دعاة للسياسة، دعاة للزهد، دعاة مش عارف ايش، دعاة للتغيير للديمقراطية، لكنهم جهلة في العقيدة، جهلة في العبادة. ما الفائدة إذا كانت العبادة قائمة على غير التوحيد؟ ما مصيرها؟ حابطة. وما مصير العبادة كانت على غير السنة؟ مردودة. متى تكون مقبولة؟ إذا كانت خالصة لله خالية من الشرك، وإذا كانت إيش؟ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على السنة. استقم كما أمرت. والشيخ ذكر لنا بعض الأدلة التي فيها الإخلاص وبعض الأدلة التي فيها المتابعة، وفي بعض الأدلة جمع الله فيها بين الشرطين الإخلاص والمتابعة، كقول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني على السنة. ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، يعني بالإخلاص. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عمل إيش قيل؟ أخلصه وأصوبه. لا بد من الإخلاص ومن المتابعة. نعم أختم. والعبادة أنواع كثيرة، فمنها الصلاة والذبح لقوله تعالى: فصل لربك وانحر، وقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هاتان الآيتان جمع الله فيهما ذكر الصلاة والنحر أو الذبح. فصل لربك وانحر، هذه الصلاة والنحر عبادة إلى أبد، وهذا في صلاة العيد: صل صلاة العيد وانحر أضحيتك. والثانية الآية قول: قل إن صلاتي ونسكي، فمعنى ونسكي يعني ذبيحتي، على أحد التفسيرين. وممكن تفسر الآية أيضا بالنسك بعموم العباد تسمى نسك، ومنها مناسك الحج، فيصير قل إن صلاتي ونسكي من باب عطف العام على الخاص. فالعبادة الصلاة عبادة واحدة، والنسك بقية العبادات. أو تفسر بالتفسير الأول وهو قل إن صلاتي ونسكي، يعني قل إن صلاتي وذبيحتي، نعم، ومحيا وماتي، يعني على عبادة الله أحيا وعلى عبادة الله أموت، لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم. فمن صلى لغير الله فهو مشرك، ومن ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهو مشرك. نعم. ومنها التوكل لقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه. ولهذا لما كان التوكل خاصا به كان وحده هو الحسب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. فأما التوكل هو الاعتماد على الله، صدق الاعتماد على الله بجلب ما ينفع ودفع ما يضر مع الأخذ بأسباب المشروع. وهنا الله يقول: وعلى الله فتوكلوا، قدم قوله وعلى الله يفيد الحصر، يعني على الله لا على غيره، وعلى الله فتوكلوا. وقال: إن كنتم مؤمنين، هذا شرط، يعني إن كنتم مؤمنين إيمانا صحيحا حقا فليكن توكلكم على من؟ على الله وحده. وقال جل وعلا: فاعبده وتوكل عليه. فاعبده يشمل جميع العبادات، وقوله وتوكل عليه هذا من باب عطف الخاص على العام لأهمية التوكل. وقوله فاعبده يشمل أي عبادة؟ كل العبادة التي منها التوكل، لكن ما قال فاعبده وتوكل، خص ذكر التوكل لأهميته. فلا يصح إيمان عبد الله يتوكل على الله عز وجل، ولا يجوز التوكل على غير الله عز وجل مطلقا، ولا حتى يتوكل على الله ثم على غير الله، لا، التوكل على الله وحده. إلا أن يقول معنى توكل يعني التوكيل، وكل من يقوم مقامه في إجراء المعاملة، هذا لا بأس به، مشروع جائز، لكن يعتمد بقلبه على مخلوق لا، يكون التوكل على الله وحده. ويقول الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه من كل شيء، إن الله بالغ أمره. فالحسب من الله عز وجل وحده لعباده. وقوله جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. سيبين لنا الشيخ ما معنى إيش حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فقال الشيخ: فأما قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فمعناه أن الله هو حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. فقوله ومن اتبعك معطوف على الكاف في قوله حسبك، وليس معطوفا على الله كما ظنه بعض الغالطين، فإن هذا يفسد به المعنى، إذ يكون المعنى على هذا التقدير أن الله والمؤمنين حسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل، فإن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأقوى من مقام من اتبعه، فكيف يكون الأدنى حسبا للأعلى والأقوى؟ ما معنى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين؟ الواو هذه ومن اتبعك عاطف، معنى حرف عطف، يعني ما بعدها معطوف على ما قبلها، تقول جاء محمد وزيد وزيد، ما بعد الواو زيد معطوف على ما قبل الواو محمد، فعطفت ما بعد الواو على ما قبل الواو، يعني كلاهما جاء، واضح؟ كلاهما جاء. فقول الله يقول يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، يقول ومن اتبعك واو حرف عطف، من اسم معطوف، على من معطوف؟ يقول معطوف على الكاف في حسبك، حسبك، فيصير المعنى أن الله عز وجل حسبك وحسب من اتبعك، وليس معطوف على لفظ الجلالة الاسم الأحسن والأفضل الله. لو كان معطوف عليه شو يصير؟ يعني يا أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبعك. والصحيح بأن الله هو حسب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وليس الله والمؤمنون حسب النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون غلط من غلط من ظن أن ومن اتبعك معطوف على إيش؟ على لفظ الجلالة الله، وأنه معطوف على الكاف الضمير في حسبك، فيصير المعنى الله جل وعلا حسبك أيها النبي وحسب من اتبعك من المؤمنين، واضح؟ نعم. يقول لأن لو قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبه المؤمنون، المؤمنون أقل رتبة من النبي عز وجل، فكيف يكون المؤمنون هما إيش؟ حسبا للأعلى والأقوى وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنها الخشية والخوف تعبدا وتقربا، لقوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله فلا تخشوا الناس واخشون، وقوله فإياي فارهبون، فجعل الرهبة له وحده كما جعل العبادة له وحده في قوله فإياي فاعبدون. نعم. هنا الخوف والخشية قريبان من حيث المعنى، لكن عند اقترانهما الخوف والخشية، الخشية أعلى رتبة من الخوف، فالخشية خوف وزيادة، وذاك قيل في الخشية ماذا هي؟ الخوف على علم، هو خوف العلماء، قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباد العلماء، واضح؟ فالخوف إذا كان عن علم وقال عن خشية أو رتبة أعلى. نعم. ومنها التقوى تعبدا وتقربا، لقوله تعالى وإياي فاتقون، وقوله أفغير الله تتقون، وقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله. نكتب على القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.